بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم من حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصبر، وما في ذلك من الدلالات على ضرورة الصبر للأمة جميعا. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالصبر فكيف بنا جميعا؟ فنحن أولى بأن نؤمر بذلك. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قيم الصبر. الصبر له أولا قيمة في نفس الإنسان، في تربية الإنسان، في تهذيب الإنسان، في تشكيل شخصية الإنسان، في إبعاد الرعونات وتلك التصرفات الخاطئة في الإنسان، العجلة وعدم الأنات وعدم الحكمة. فالصبر يجعل الإنسان، شخصية الإنسان، شخصية حكيمة قوية تؤدي المهام بكل قوة وبكل عزيمة وبكل ثبات وبكل إتقان. بالإضافة إلى ذلك الجزاء الأخروي، لأن الجزاء أو ما يسمى تشكيل الشخصية في الدنيا هو الذي يكون على أساسه المصير في الآخرة. الشخصية الطيبة المؤمنة التقية الصالحة القوية التي تتوفرت فيها صفات الصالحين هي التي تدخل الجنة، وبالتالي الصابر دائما ينظر إلى النتيجة الأخروية قبل أن ينظر إلى النتائج الدنيوية حتى لا يقع في الاستعجال. يقول أنا المجاهد، يقول أنا همي هو الدخول إلى الجنة، أما متى يتحقق النصر في الدنيا فهذه مسألة أخرى لله سبحانه وتعالى. أنا أؤدي واجباتي والله تعالى هو الذي يحدد الوقت المناسب، وأنا يقول بالنسبة لي أنا منتصر، سواء تحقق النصر يعني بالنصر الحال في الدنيا أو تحقق النصر باستشهادي وبعد أدائي لوظيفتي. فلذلك الصابر هنا دائما ينظر إلى اليقين في الآخرة، وينظر إلى دور الصبر في تشكيل شخصيته وكونه ركنا من أركان الشخصية السوية. ذكر السيد عبد الملك نموذجا عن الآيات الكريمة التي يخاطب الله تعالى فيها رسوله صلى الله عليه وآله ويدعوه فيها إلى الصبر، ومنها قوله تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول في الآية الكريمة اصبر ولن يضيع أجرك، يعني هذا الأجر، يعني كل ما تقوم به من جهد وتعب ومشقة وعناء وألم هذا لن يضيع. الصابر يعني الذين يضيقون يتصورون أن هذا جهد ضائع، أن هذا وقت ضائع، أن هذا ألم لم يؤتي بأي نتيجة، لا يعلمون أن الله تعالى يزن ذلك الجهد ويزن ذلك الألم ويزن ذلك التعب ويعطي عليه أجرا بغض النظر عن النتيجة. اصبر يقول ولن يضيع أجرك. الله تعالى ينظر إلى، يعني كما ورد في بعض الأحاديث، أجرك بقدر نصبك، يعني ذلك النصب وذلك التعب تنال عليه أجرا. مثل مثلا بعض الحجاج يذهبون في القديم ويشقون يتعرضون لقطاع الطرق وفي الأخير لا يصلون، فيقولون تعبنا وفي الأخير لم نأتي بشيء. لا، أتيتم بكل شيء، ما دمتم يعني ما سرتم مسيرا كما ورد في الحديث ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني إلا نلتم عليه أجرا. فالمؤمن يتحرك ويؤدي واجباته ثم لا تهمه بعد ذلك، طبعا هو يفرح إن وصل إلى النتيجة، ولكنه لا يصيبه ما يسمى بالوهن إن لم تتحقق تلك النتيجة، لأن النتيجة بيد الله سبحانه وتعالى. يقول سيد الملك اصبر ولن يضيع أجرك، أنت ستحقق لك بذلك النتائج العظيمة التي هي من الله سبحانه وتعالى يحققها لك، واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله تعالى من أسمائه الشكور، ويعني أنه يعطي يعني كل من بذل جهدا، كل صادق، كل مخلص، يعني جزاء لما عمله، مع أن الهداية من الله والفضل من الله، ومع ذلك الله تعالى يكافئ هؤلاء الصابرين، هؤلاء المحسنين، هؤلاء المتقين. يقول وهكذا صبر رسول الله، صبر في كل مراحل تبليغ الرسالة منذ بداية الرسالة وهو في صبر، والوضع مختلف تماما، ليس له جيش وليس له أنصار وليس له أعوان والمؤمنون به قلة قليلة في البداية، والمتغيرات التي يراد منه العمل والإسهام في تحقيقها حجم كبير جدا وعلى كل مستويات، يعني تغيير في العقليات، تغيير في الثقافة، تغيير في العادات والتقاليد، وبين قوم أجلاف غلاظ شداد متعصبين بينهم عنصريات كثيرة. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل يا ربي أنا أحتاج إلى ميزانية لأؤدي هذا الأمر، لم يقل يا ربي أنا أحتاج إلى أعوان تأتيني بأعوان، لا، بل صبر وقام بالتكليف مع علمه بثقاله وعلمه بشدته، وأداه بكل أريحية وبكل فرح وسرور، أداه وهو سعيد لكونه يلبي أمر ربه. يقول حجمها كبير جدا، الواقع واقع مختلف، واقع معاد، بيئة كافرة معادية للرسالة، وصبر في كل المراحل التي تحرك فيها. وهنا قيمة النبوة، قيمة رسول الله، الألام الكثيرة التي أصابته، لأن هناك البعض يصور رسول الله بصورة مختلفة. رسول الله تحمل من الآلام ما لم يتحمله أحد، يعني الآلام، الشدائد، المعاناة، القسوة في المعاملة، كيف كان يعامل. يعني الآن بعض الدعاة يذهب إلى منطقة فالناس فقط ربما يجادلونه ويناقشونه، يغضب ويقول كيف أن هؤلاء الناس ليسوا جديرين بموعظتي، ليسوا جديرين بكلمتي. رسول الله كان يسار من مكة إلى الطائف، دعاهم إلى الله فصاروا يرمونه بالحجارة وأدموا قدميه، ثم لم يفعل شيء، ثم لم يتأثر، بل ذهب يشكو إلى الله حاله، وبقي مستمرا في أداء واجباته، في أداء واجباته من دون أن يتغير، من دون حتى عندما ورد في الحديث أنه جاءه ملك الجبال قال أطبقوا عليهم الأخشبين، قال لا، قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، وبقي يدعو لهم بالهداية ويدعو لهم، واستمر في ذلك وصبر على ذلك ولم يستعجل بالدعاء عليهم، وكان في إمكانه أن يدعو عليه. كل هذا طبعا نتيجة الصبر. ثم ذكر سيد الملك نتائج صبر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أتت المتغيرات شيئا فشيئا حتى تغير الواقع بكله، وسقطت كل كيانات الطاغوت. طبعا هنا نتائج، الله تعالى يرينا نتائج الصبر كيف تؤدي إلى الثمار اليانعة وفي مدة قصيرة. وما حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يمكن أن يحصل في سائر العصور، إذا ما روعيت الأسباب، إذا ما روعيت الوسائل، إذا ما روعيت الأخلاق، لكل هذه الأمور. من سار على منهج رسول الله وسار على منهج القرآن الكريم فسيحقق النتائج في أقصر مدة. يقول سقطت كل كيانات الطاغوت وقام للإسلام قائمة، وأصبح للأمة الإسلامية كيانها الكبير والعظيم الذي ارتقت به إلى أن وصلت إلى أهم كيان قائم في الواقع، في واقع البشر آنذاك. يعني من تلك بفترة قصيرة، يعني صارت سقطت الإمبراطورية الفارسية، الإمبراطورية الرومية في البيزنطية، في الدول العربية أيضا سقطت، وأصبحت قوة المسلمين قوة كبرى، يعني في فترة قصيرة جدا. ولو كان المسلمين تمثلوا واستمروا وصبروا على منهاج الدين الأصيل لا تغير العالم أجمع، ولا دخل الإسلام، لدخل البشر كلهم في دين الله. ولكن عدم الصبر والوقوع طبعا مخالفة التعليمات القرآنية والنبوية جعلت الأمة تقع فيما وقعت فيه. وبالتالي أيضا الصبر يمكننا أن نفسر به ما حصل، الصبر في الثبات على الدين. فهنا الأمة انحرفت واختلفت وحصل الشقاق بينها وحصل الصراع، وبالتالي مكنت لأعدائها من جديد. يقول أصبح للأمة الإسلامية كيانها الكبير والعظيم الذي ارتقت به إلى أن وصلت إلى أهم كيان قائم في واقع البشر آنذاك، وأهم كيان فاعل في الساحة، أمة قوية ودولة عظيمة ومجتمع عظيم وكبير ومهم أصبح له حضوره الأول في الساحة العالمية بين أوساط الأمم وتأثيره الكبير. يقول هذا في عاجل الدنيا، أما في آجل الآخرة فالذي يتحقق هو الشيء العظيم من فضل الله وجنته ورضوانه والسلامة من عذابه، لأن الصبر أيضا هو الذي يحمينا من الوعيد، الصبر هو الذي يحمينا من العذاب. الذي لم يصبر في الدنيا فكما ذكرنا كما ذكر الله تعالى يوم القيامة يقال له اصبر أو لا تصبر، يعني لا يهم بذلك، اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ثم ذكر دور صبر رسول الله صلى الله عليه وآله في التغيير الجذري الذي أحدثه في الواقع، فقال إضافة إلى الإنجازات الحقيقية الكبيرة في حركته صلى الله عليه وآله وسلم مما أحدثه من تغيير جذري في واقع المجتمع فأخرجه، لذلك الصبر نتائجه كانت كبيرة، أخرج المجتمع من ظلمات من جاهلية في عقائده الباطلة، في تصوراته الخاطئة، في خرافاته الجاهلية، في ممارساته الوحشية واللا إنسانية، في سلوكياته المنحرفة، أخرجه من كل تلك الظلمات إلى النور، نور الهداية، نور الإيمان، نور الأخلاق، نور التقوى، نور البصيرة، كل هذه بسبب ذلك الصبر. أخرج المجتمع الجاهلي من كل ذلك، من الظلمات في العقائد والأعمال والتصرفات والسلوكيات إلى النور، إلى واقع مختلف تماما. كان هناك نتائج عظيمة تحققت فيما كان الله يقول له فاصبر صبرا جميلا. الله تعالى كان يعلم ويربي نبيه صلى الله عليه وآله ويربي أمته من خلال ذلك، فاصبر صبرا جميلا، يعني صبرا لا شكوى فيه، لا تأفف فيه، صبر معه الجمال ومعه الراحة ومعه السكينة، لأن المؤمن يعلم أنه في ذلك الصبر يؤدي ما وجب عليه، ويرى أنه مع الله تعالى وأنه محبوب لله تعالى. الله يحب الصابرين والله تعالى مع الصابرين، فلذلك هو لا يتأفف من صبره، لأنه يعلم أنه في ذلك الحين قد نال جزاءه، ليس الجزاء فقط في الآخرة بل نال جزاءه في الدنيا، لأنه في ذلك الموقف عندما يكون صابرا ومتعبا والآلام الكبيرة تعتريه هو في ذلك الحين مع الله ومحبوب لله تعالى، بالإضافة إلى الجزاء العظيم الذي ينتظره. ثم قال الله تعالى كذلك قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الله تعالى هنا يثني عليهم بهذا الثناء، أولو العزم شخصيات قوية صاحبة عزيمة، وهو يواجه التكذيب والصد والمعاناة الكبيرة. رسول الله كان يواجه التكذيب والصد والمعاناة الكبيرة في البداية من الكافرين وفيما بعد، يعني في بداية الكافرين من قريش والمشركين، ثم بعد ذلك عندما ذهب إلى المدينة أضيف عنصر المنافقين والكافرين والذين في قلوبهم مرض والسماعين لهم، حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني كما ذكرنا ذلك سابقا كيف كانوا يعني أحيانا يسمعون للمنافقين ويسمعون للذين في قلوبهم مرض ويسمعون لأهل الكتاب، وأحيانا يقترحون على رسول الله أشياء يعني ربما تؤذي أو تؤذي الخط والسير إلى آخره، ولكن رسول الله تخطى كل تلك التحديات والصعوبات ووصل إلى النتيجة التي أمر الله تعالى بها، يعني أدى الرسالة وبلغ الأمانة أداء مثاليا راقيا. إلى الآن لازالت الأمة تشهد لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه بلغ الدين وأداه بصورة مثالية، بصورة عظيمة، على رغم كل التحديات. كل المسلمين في بقاع الأرض وعلى مدار التاريخ يشهدون لرسول الله ويشهدون أن ما حصل في الأمة كان الخلل فيه من تقصيرها في وصايا نبيها. لو أن الأمة سارت لرسول الله ليس فقط في حياته بل حتى بعد وفاته، ترك وصايا بعد وفاته، لو أن تلك الوصايا وتلك التلميحات وتلك الإشارات التي بيّن فيها ما على الأمة أن تقوم به في مواجهة كل فتنة لما حصل ما حصل. ولذلك يعني رسول الله إلى الآن يعني كل من أراد أن يبحث عن المنهاج الصحيح عن الصراط المستقيم يجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر السيد عبد الملك دور الصبر في التحصن من الأعداء ومخططاتهم، فقال من أهم ما يتعلق بالصبر أنه إلى جانب أنه عبادة عظيمة لها نتيجتها، لها آثارها الكبرى، أنه سلاح مهم في مواجهة العدو، لأن ما يلجأ إليه العدو في محاربته للمؤمنين من حصار، من تضييق، من جبروت، من إجرام، من وحشية، هو بهدف النيل منهم والإضعاف لهم وضرب إرادتهم ومعنوياتهم وإرغامهم على الاستسلام وتحطيم معنوياتهم. لذلك الصبر هو أكبر سلاح نواجه به العدو، هو الحصن الذي نتحصن به العدو من العدو، لأن العدو يريد أن يضعف الهمم، يريد أن يستعمل كل الوسائل ليحارب الناس في نفوسهم. فلذلك الصبر هو مواجهة للعدو، وتعطي القدرة على المواجهة، وتعطي القدرة على تحقيق النصر، وخاصة بالنسبة لحاضنة الأمة، الحاضنة الشعبية كما يقال. فبقدر صبرها وثباتها ودعمها للذين يؤدون الواجبات بقدر ما تفشل كل خطط الأعداء، والحمد لله رب العالمين.